قال الإمام رحمه الله: فصل. فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة. أما مسافة القصر فقد عرفتموها، درسناها تفصيلا في ماذا؟ في كتاب قصر الصلاة، يعني في باب قصر الصلاة في كتاب المسافر، وعرفنا أن العلماء اختلفوا فيها، فالحنفية يرون أنها 3 أيام، ويعللون بأن 3 اعتبرت في كثير من أحكام الشريعة، يمسح المسافر 3 أيام بملياليهن. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين بأن يبقوا بمكة عندما كانت دار كفر 3، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وأما جمهور العلماء فإنهم يقولون مسافة القصر هي 4 برد، والبريد 3 فراسخ، والفرسخ ماذا يعني 4 أميال، فتصبح 48 ميلا. وقد قال عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من مكة إلى جدة، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف، وحددها العلماء بما يقارب 80 كيلا. هذه هي المسافة. فالمؤلف يقول: من كان دون تلك المسافة، يعني بينه وبين الحرم أقل من تلك المسافة، ويستطيع المشي فإنه يمشي، لكن قد يلحقه مشقة، قد يكون ذلك الإنسان مشلولا معوقا، كما ذكر المؤلف يقول: ليس لا يطالب بأن يحبو على يديه، لأن الذي ربما يمشي من مسافات بعيدة أسهل عليه أن يأتي إلى الحرم من إنسان ليس بينه وبين الحرم إلا 10 كيلومترات ويمشي حبوا. وقضية أيها الإخوة، المشي الناس يختلفون فيه، فقد كان الناس فيما مضى بوقت ليس ببعيد في حدود 60 عاما كانوا يمشون من هنا من هذه البلاد إلى فلسطين وإلى مصر، بعضهم لا يمتطي راحلة، يعني كانوا يسيرون رجالا، يعني على أقدامهم، يعني كانوا يسيرون على أقدام إلى تلك الأماكن إذن ويعودون منها. لكن الكلام هنا في أمر الواجب، وبما أن هذه الشريعة بنيت على التيسير فهي تلاحظ أيضا عدم وجود المشقة، وإن كانت هذه المشقة متعلقة بركن من أركان الإسلام فإنه يخفف أيضا في ذلك المقام. قال رحمه الله: ومتى قدر على الحج ماشيا لزمه، لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة، وإن عجز. انظر إلى دقة المؤلف، قال من غير مشقة شديدة، لأن الذي يمشي ولو 5 كيلو أو 7، والناس ربما بعض الناس لو مشى كيلو واحد تجد أنه تلحقه مشقة، فالناس يتفاوتون. قال مشقة شديدة. إذن وهذه المشقة الشديدة أيضا هي التي يعذر فيها الإنسان في ترك بعض الواجبات، كأن يترك مثلا صلاة الجماعة وغيرها إذا لحقته مشقة، لكن يعني أن يكون مريضا، لكن الأمراض اليسيرة لا تعتبر حقيقة عذرا. نعم. وإن عجز عن المشي وأمكنه الحبو لم يلزمه. ما هو الحبو؟ يعني على قدميه ويديه، وهذا من باب المشقة. ورسوله أنكر على ذلك الرجل الذي حلف أن يحج إلى البيت ماشيا، فبين أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة أن يعذب هذا الإنسان نفسه، وتعلمون بأن هناك كفارة. إذن دائما الإنسان يرى بعض الناس يظن أنه عندما يشق على نفسه بأنه يكون الثواب أعظم، ورسول صلى الله عليه وسلم بين بأن خير العمل أدومه وإن قل، فقد تعمل العمل القليل ولكنك تحافظ عليه وتتقنه وتداوم عليه فينالك ثوابا عظيما، وربما تفعل أعمالا كثيرة فيها مشقة تشق على نفسك فيخالف ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، إذن فأعطي كل ذي حق حقه. إذن ولذلك الله سبحانه وتعالى أنكر على أولئك فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق. نعم. قال: لأن مشقته في المسافة القريبة، لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة البعيدة.